يقول: سماحة الشيخ، نرجو أن تحدثونا باختصار عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وفي أي عصر كانت، وهل شملت جميع دول العالم أو كانت خاصة بالجزيرة العربية؟ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه لن يأتي بشيء جديد. هو بالنسبة إلى العقيدة دعا إلى عقيدة السلف، ما كان عليه الأئمة، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، من حيث توحيد العبادة ومن حيث توحيد الأسماء والصفات. وجاء والشرك فاش في نجد، مع أن فيها علماء، وفيها علماء كثيرون، لكن الله جل وعلا يوفق من شاء ويفوت التوفيق من شاء، والأمر كله لله جل وعلا. ورحمة الله عليه ولد في سنة 1115 من الهجرة، وهم بيت علم من قبيلة بني تميم، الذين قال النبي عنهم صلى الله عليه وسلم: إنها أشد أمته على الدجال. فكان أبو عبد الوهاب من العلماء والقضاة، وكان جده سليمان بن علي من كبار علماء نجد، فهو من بيت علم، فرأى ما الناس عليه من الشركيات والنذور والذهاب إلى قبة على قبر زيد بن الخطاب أخي عمر في وسط نجد قرب العيينة في موضع يسمى عقربة ويسمى لان الجميلة قريبا من ذلك، وغير ذلك من الشركيات واستخدام الجن والالتجاء إليهم والنظر لبعض الأماكن وذهاب النساء إلى بعض ذكور النخل تضمه وتطلب منه الحمل إذا كانت لم تحمل، إلى غير ذلك من شركيات كثيرة. فدعا إلى التوحيد ويسر الله له أمير الدرعية في ذلك الوقت، فقد بدأ دعوته في بلدة العيينة، ولكن لم يتسع له المقام ولم يقم أميرها بالثبات معه، لأن الحكام الذين يرجع إليهم في الأحساء وهم من قبيلة عربية أصيلة لكنهم على نوع من الخرافات، ويخشون من منازعتهم سلطتهم. فانتقل الشيخ إلى الدرعية واتفق مع الإمام أمير الدرعية في ذلك الوقت محمد بن سعود، اتفق على الدعوة وحمل الناس على التوحيد، ويسر الله له الدفاع عن دعوته، وإمداده بالقيام بحمايتها، وصارت بينهم حروب وبين حاكم مدينة الرياض، ثم انتهى الأمر بانتصار الدعوة وشمولها عامة نجد والأحساء. وما توفي الشيخ رحمة الله عليه في سنة 1206 إلا وجميع أرض نجد تحت الدعوة السلفية، وذهبت كتابات الدعوة وصلت إلى مكة والمدينة، ثم شملت هذه الدعوة أغلب جزيرة العرب، وأيدها الإمام الصنعاني محمد بن إسماعيل، وهو من كبار علماء صنعاء، وهو من السادة من آل البيت، وكتب قصيدة الهامة يثني على الشيخ محمد ويمجد دعوته، وبدأها بقول السلام على سلامي على نجد ومن حل في نجدي، وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي، إذا قال سلام على عالم حل سوحها إلى آخره. ثم امتدت آثار الدعوة إلى دمشق وأدان العراق، واستجاب لها أناس في مصر، ووصلت إلى المغرب الأقصى. وأيدها ملك المغرب الأقصى، وكثر أنصارها من علماء الحديث في الهند، ودافعوا عنها بالرد على من تعرض لها، وجعل الله جل وعلا في قلب نجد دولة حرة قائمة على التوحيد، ولم يوجد في هذه الرقعة من بعد من الجاهلية مملكة قائمة قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، فقد كانت اليمامة أي وسط نجد إما أن يكون تابعا للمدينة المنورة أو تابعا للبصرة في أيام الخلافة العباسية والأموية، أو تابعا للأحساء في حكم على ريعر حكام الأحساء وهم من بني خالد، إلى أن قامت الدعوة السلفية التي اعتمادها على كلام الله وكلام رسوله وما يؤثر عن الأئمة، وبخاصة الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل، لأن هؤلاء أهل الحديث وأتباع الإمام أحمد أتباع أهل الحديث، فلأن مالكا والشافعية إمام أهل الحديث باتفاق المحدثين، كان مرجع إلى أقوالهما بعد أقوال الصحابة والتابعين في العقيدة، واستمرت هذه الدعوة السلفية وصار لها أنصار في أغلب بلاد الإسلام، وإن ناوأها علماء السلطة الذين تخشى السلطة على من ينافسها في سلطانها، فجندت العلماء الذين اهتموا بطاعة السلطة وقدموها على ما ينبغي أن يكون، وهو نصرة الحق وتجريد التوحيد وإبعاد الشركيات، حتى قال علماء المستشرقين عن الإسلام في القرن 12 الهجري والثالث عشر: من أراد أن ينظر إلى الإسلام لا لوثة فيه ولا تدنيس بخرافات فليذهب إلى قلب الجزيرة. نسأل الله جل وعلا أن يثبت المسلمين في كل مكان، وأن يرزقهم إخلاص العمل لوجهه الكريم، وأن يجمع كلمتهم على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والتابعون والأئمة الأربعة وكل من كان على الحق سائرا. جزاكم الله خيرا.